صداع لسه تعبك؟ لا نمت كيساني فهان، في حاجة؟ صداع فظيع ماسك دماغي. تحب نقوم؟ نستنى. مش معقولة الآن؟ أنا متخيفة لو كان جوزي دكتور عمري ما يجيني الضعف. يا ماما أطمر يا أطمر أمي أسرك علي لو ترضى بهواني برضو انتني لي يا حبيبي.